بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. فتاوى أخي المجاهد، نبقى الآن مع فتاوى مهمة يحتاج إليها الكثير من المجاهدين، نسأل فيها الشيخ عبد الله المحيسني. حياكم الله شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. سؤالنا الأول هو كيفية طهارة المجاهد بالماء وهو جريح؟ أما مسألة طهارة المجاهد بالماء فلا يختلف المجاهد في سبيل الله في الطهارة بالماء وهو جريح عن غيره من المرضى والجرحى، إلا أن المجاهد أكثر تعرضا للجراح فيحتاج إلى معرفة كيفية الطهارة مع الجراح، سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أو من الأصغر. وللجراح حالتان: الحالة الأولى أن تكون جراحه مكشوفة، الحالة الثانية أن تكون مسورة بحائل كجبيرة أو قطن أو شاش أو غير ذلك. أما إذا كانت الجراح مكشوفة فالأصل أن فرضه غسل العضو المجروح بالماء، سواء كان من بدني في الحدث الأكبر أو من أعضاء وضوء الحدث الأصغر، إلا أن يخاف ضررا بغسل الجرح. فإن خاف ضرر فاختلف الفقهاء في كيفية الطهارة، والراجح أنه يغسل ما صح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضوءه في الحدث الأصغر، ويمسح الجراح بالماء مسحا إن استطاع. وإن لم يستطع أن يمسح الجراح بالماء فإنه يتيمم بعد ذلك، بعد أن يغسل ما يستطيع غسله يتيمم عن المكان الذي لم يستطع أن يغسله. أما الحالة الثانية وهي أن تكون الجروح أو الكسور مستورة بجبائر أو بلصق أو بعصابة أو غير ذلك أو الجبس ونحو ذلك، فإنه يشرع له المسح على الجبيرة بالماء، سواء كانت في أعضاء الوضوء أو في سائر البدن في الحدث الأكبر المجاهد في سبيل الله وغيره. وهذا هو قول الجمهور. وشرط أن يكون في نزع الجبائر عن الجراحة أو الكسور ضرر، فإن لم يكن في نزعها ضرر فلا يجوز المسح عليها وإنما ينزعها. إذن إذا استطاع أن ينزعها فإنه ينزعها، إذا لم يستطع أن ينزعها فإنه يمسح على هذه الجبائر وإن طالت المدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. أما كيف يمسح على الجبيرة؟ الراجح والله أعلم أنه يجب أن يمسح جميع أجزاء الجبيرة، لا كمسح الخفين، ولكن يمسح جميع أجزاء الجبيرة التي هي داخل محل الفرض، لأن ذلك أقرب لمشابهة غسل العضو لو كان صحيحا غير مغطى، والبدل يأخذ حكم المبدل. وإذا مسح على الجبيرة فهو ليس بحاجة لأن يتيمم عليها. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وإيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشرع، فإنه لا نظير له في الشرع. نأتي المسألة الثانية: طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة. إذا كان المجاهد مبتور اليد أو مبتور القدم، وهنا قبل أن نفتي على هذا نفتي بهذا الأمر ونذكر الفتوى في هذه المسألة، نقول لمن قطعت يده أو لمن بترت قدمه نقول هنيئا لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فإن وإياك مغادرون هذه الدار عما قريب، ولكن إن الجزاء من جنس العمل، فإذا ما ابتلي العبد ببلاء في الدنيا فإن الله يعظم له الأجر. وحسبك قصة جعفر الطيار لتدرك ما أنت فيه من النعيم، فإن جعفر رضي الله عنه قطعت يده ثم قطعت يده الثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدل الله جعفر بجناحين يطير بهما في الجنة كيفما شاء. أما طهارة الأعضاء فالأعضاء المقطوعة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل، وفي هذه الحالة لا خلاف بين العلماء في أنه يسقط عنه وجوب الغسل، لكنه يستحب له أن يغسل أو يمسح على رأس العضو المقطوع لئلا يخلو العضو من طهارة. إذن إذا كان القطع في الفخذ أو في العضد بعد المرفق فإنه يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يمسح على العضو. الحالة الثانية أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل، وفي هذه الحالة لا خلاف أنه يجب أن يغسل ما بقي من محل الفرض. الحالة الثالثة أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب، وفي هذه الحالة الراجح أنه يجب عليه أن يغسل هذا العضو. سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي، وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي. سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي، وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي. كل غال للغضباني تفوحي يا رب الجنات فوحي، فقد تاقت إلى الرحمن نفسي وللفردوس يدفعني طموحي. سأرخص كل غال من قبالي وفوحي يا رب الجنات فوحي، فقد تاقت إلى الرحمن نفسي وللفردوس يدفعني طموحي. أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي، فإما أن أموت على رباك وإما العيش حرا في سفوحي. أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي، فإما أن أموت على رباك وإما العيش حرا في سفوحي. يا حور الجنان لك اشتياق. شيخنا، ماذا عن التيمم بالنسبة للمجاهد في سبيل الله؟ نقول التيمم في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيمم لخوف العدو، إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج يطلب الماء أو عند استعماله فإنه له أن يتيمم بدل عن الماء. وبهذا قول عامة الفقهاء من أئمة أربعة، بل إني أقول ربما كان التيمم واجبا، فبعض الإخوة غفر الله لهم يكون في مكان في رباط ويكون الماء في مكان آخر والمكان مكشوف على القناص أو غير ذلك، فيضطر للركض السريع ولربما قتل في ذهابه للماء، فنقول لإخوة يتيمم في هذه الحال ولو طال به المقام. الثاني، هل يتيمم المجاهد بالغبار؟ نعم، الراجح هنا أنه يجوز له التيمم بالغبار، وعلى هذا فإنه يجوز للمجاهد أن يتيمم بالغبار الذي على الجدران أو الغبار الذي في الملابس أو على الآلات والسيارات ونحو ذلك. المسألة التالية، التيمم على ما كان على وجه الأرض وهو من جنس الأرض، الراجح أنه لا يتيمم إلا بالتراب أو الغبار، وذلك عند وجود التراب، فإن عدم التراب أو الغبار بل لم يجد لا ترابا ولا غبارا جاز له أن يتيمم بما هو من جنس الأرض. ونقول ما هو من جنس الأرض يعني الرمل أو الحصى أو نحو ذلك، لا الخشب ونحو ذلك. وهل لريح الجنة. وماذا شيخنا بالنسبة للمسح على الخفين لمجاهد في سبيل الله؟ أقول أما المسح على الخفين ففيه مسائل. المسألة الأولى جوازه، المسح على الخفين جائز عند عامة الصحابة وعلماء السنة للمجاهد في سبيل الله ولغير المجاهد في الحضر والسفر. يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل روى ابن حجر رحمه الله غيره أن المسح على الخفين من ما تواترت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المسألة الثانية، مسح المجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلد، وشرطوا فيها أن تثبت بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة وطاهرة العين وساترة للقدم إلى الكعبين. وعلى هذا يجوز للمجاهد أن يمسح الخفاف المصنوعة من بلاستيك وما يعرف الآن بالبوت العسكري أو غير ذلك، يتحققت شروطه. توقيت المسح على الخفين الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور في توقيت المسح على الخفين بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ولا يختلف المجاهد في سبيل الله عن ذلك بشيء. المسألة الرابعة، مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس، الراجح في ذلك أنه يجوز المسح على العمامة ونحوها ما يوضع على الرأس إذا كان في نزع ذلك مشقة. قال صاحب كتاب عون المعبود أحاديث المسح على العمامة أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وهي من طرق قوية متصلة. فإذا لبس المجاهد في سبيل الله خوذة يصعب نزعها فإن له أن يمسح عليها على القول الراجح. والله أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد. الله متى تكون شيخنا صلاة الخوف وما كيفيتها؟ صلاة الخوف لها ثلاث حالات. الحالة الأولى الخوف غير الشديد، وضابطه هو الخوف من هجوم العدو على المجاهدين في حال انشغال بالصلاة، إما لقرب من المجاهدين ومعاينة الكفار للمجاهدين ومعاينتهم لهم، وإما بإخبار الثقة بقدوم العدو المجاهدين دون أن يكون ذلك قتال والتحام. وفي هذه الحال أعني الخوف غير الشديد، فإن الصلاة لها أربعة أوجه. الأولى الصلاة بالمجاهدين جميعا، وصفة الصلاة أي صف الإمام والمجاهدين خلفه صفين فأكثر، فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد الصف الأول معه، أما الصف الثاني فإنه لا يسجد. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المتأخر السجدتان ثم لحقوا بالإمام ويتقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول. فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه، فإذا جلس الإمام ومن معه للتشهد سجد الصف الحارس ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعا. الحالة الثانية من حالات صلاة الخوف أن يقسم المجاهدين في الصلاة إلى طائفتين، وصفة هذا الوجه إذا حضرت الصلاة وخاف المجاهدون جعل الإمام طائفتين، طائفة باتجاه العدو وطائفة ثانية يصلي بهم ركعة، ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية فيتم الذين معه صلاتهم خفيفة ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية له ويصلي بهم، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة الثانية وهو ينتظرهم، فإذا لحقوه سلم بهم. الحالة الثالثة أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة. الحالة الثانية من حالات الخوف أن يكون الخوف شديدا، وضابط هذه المسألة إطلال العدو على المجاهدين فيتراءون معه ولا يدعهم العدو يصلون بل يهاجمونه، فاتفق العلماء على أن المجاهدين يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة إيماء بالركوع والسجود، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، فيقف المجاهد في سبيل الله اتجاه الكفار من كل على ثغره ويصلي إيماء بالركوع وإيماء بالسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذلك إذا كان وقت التحام الجيوش فإنه يصلي والحالة تلك وتكون بارودته أو سلاحه بيده، ويجوز له أن يترك التوجه إلى القبلة إذا كان العدو على غير اتجاه القبلة. وهنا نشير إلى مسألة ألا وهي قصر الصلاة المجاهد في سبيل الله. القول الراجح والله أعلم أن المجاهد في سبيل الله لا يقصر الصلاة إلا إذا كان مسافرا، إلا إذا كان مسافرا، وتحمل أحاديث صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين على أنها كانت في سفره في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة القصر قصر الصلاة متعلقة بمسألة السفر لا بمسألة الجهاد في سبيل الله. الحسن قناص عندك قناص تعال جاي اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا منشئ السحاب يا ابو الحسن يا ابو الحسن اللهم اهزمهم وزلزلهم يا ابو الحسن اللهم اهزمهم وزلزلهم يا اخي في قناص عنده يا اخي سدد رميلنا اللهم سدد رميلنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم اجعل سحابك هذا جندا لنا اللهم اجعل الضباب جندا لنا صرف الليل والنهار اللهم افتح علينا فتحا مبينا افتح علينا فتحا مبينا اللهم ثبت اقدامنا اللهم زلزلهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم امسنا الليله عندهم اللهم امسنا الليله عندهم يا حي يا قيوم يا الله علينا فتحا مبينا يا الله افتح فتحا مبينا يا الله انا ومولانا يا الله لنا فلا ناصر لنا يا الله بعزك الذي لا يرام يا الله بنورك الذي لا يضام يا الله بنور وجهك الذي أشرقت له الصبح يا الله افتح علينا يا الله يا الله علينا يا الله يا الله افتح علينا يا الله يا الله اللهم إنهم ينادون الحسين وإنا نناديك ونكبرك يا الله أكبر الله أكبر أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حفظ الأمانة وأداؤها. وهذه أخي المجاهد نصيحة مهمة للشيخ عبدالله المحيسني عن حفظ الأمانات التي تكون في يد المجاهد والتي قد يعتبرها البعض مسألة هينة ولكنها عند الله عظيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة في تعريفها العام أداء الحقوق والمحافظة عليها، وهي خلق جليل من أخلاق الإسلام لا يستثنى منها غني أو فقير. لنستمع إلى الشيخ عبد الله المحيسني. وهذه نصيحة إلى إخواني المجاهدين في سبيل الله أسود النزال والرباط في سبيل الله، نصيحة محب لإخوانه وأحبابه فيما يتعلق بالأمانات التي في أيديهم من أموال المسلمين، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيها وأن يعلموا أنهم مسؤولون عنها ليكونوا ممن هم لأمانات معهدهم راعون. فحقيقة نتألم لحال البعض من الإخوة حينما يعطى أمانة سيارة لكتيبته أو سلاحا أو مدفعا أو غير ذلك فيهمله إهمالا شديدا، وما درى أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة التي سلمها. إذا فرط فيها فهو سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المال ليس مال لقائد الفصيل، هذا المال هو مال المسلمين. هذا المال جمعته النساء في خدورهن، وجمعه الرجال من أعمالهم ووظائفهم، وجمعه المسلمون من شارق الأرض ومغربها، وسالت الدماء في سبيل الله لأجل اغتنامه، ثم هو في يدك. فالمحافظة إخواني على سيارات الفصائل وعلى الأسلحة وعلى الأمانات التي تسلم إياها هي واجب تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا المال مالك فكيف بالمال ليس بمال لك، إنما هو مال للمجاهدين في سبيل الله. فأدي الأمانة لمن ائتمنك وأحسن حفظها ورعايتها، واتق الله سبحانه وتعالى في أموال الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. هذه الأمانة سواء كانت أمانة كسيارات أو سلاح، أو كذلك الاهتمام ب المستودعات، فهذا أيضا من الأمور التي يأثم الإنسان فيها ويسأل عنها أمام الله. حينما يخزن البعض الأسلحة فلا يخزنها تخزينا صحيحا، ويجعلها بجوار أماكن ربما تكون معرضة للقصف، أو يجعلها في أماكن ترطب بشكل سريع، أو يجعل هذه الأمانات في أمور يعني لا تليق بها، فهذه كلها أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فالله أيها المجاهد في سبيل الله بالاهتمام بالأمانات، وكن أهلا للأمانة التي اؤتمنت عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخي المجاهد، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأنبياء. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ووصف الصالحين من أهل الكتاب بذلك فقال جل شأنه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. وحين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قتال الطائفة التي تخرج على شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، ذكر من ذلك الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كان السلف يعدون من لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل الريب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم شعائر الإسلام ومن ركائزه المتينة، وحسبك أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو كان في الإسلام ركن سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ذاك الركن. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، يا من امتشقت السلاح وحملته تقاتل في سبيل الله لتطوع الأرض لله رب العالمين، اعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين. وتأمل بارك الله فيك كلمة محب، اعلم أن الله سينزع الأرض من يد عدوه فيعطيك إياها لينظر الله كيف تعمل. فإن أنت عملت بأمانة وتقوى وورع، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وأقمت دين الله سبحانه وتعالى، فأنت حينئذ فأبشر بمزيد نصر من الله وتمكين. وإن أنت أضعت الأمانة وانشغلت بمقراتك وجلست في مضافاتك، فاعلم أن سنة الله في الاستبدال ماضية لا تحابي أحدا. فالله أيها المجاهد بأمر الله لك، الذين يقول الله سبحانه وتعالى: إن مكناهم في الأرض. تأمل حالك في الأرض التي أنت فيها الآن، من الذي مكن لك فيها؟ إنه الله. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذا من أعظم الأوامر الشرعية التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تدعو إلى سبيل الله، وأن تكون ممن إذا ورثوا الأرض أحسنوا في وراثتها. وتذكر دائما قول الله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فربما استخلفك الله في أرض من أرضه، فاعلم أن الله ناظر إليك ماذا تعمل في هذه الأرض التي أورثك الله إياها. فالله بالأمر بالمعروف، والله بالدعوة إلى الله، والله بالنهي عن المنكر. الخيم الدعوية والمساجد والمدارس والمعاهد والملتقيات، كل هذه أمور يجب أن لا تغفل. المعاهد الشرعية ونحوها من صلب ديننا ودعوتنا وجهادنا في سبيل الله. فنحن أيها المجاهد في سبيل الله ما حررنا الأرض لنقيم فيها ممالك، ولا لنقيم فيها حواجز، ولكن لندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت المجاهد في سبيل الله يأبى إلا الاقتحام، ويرفض أن ينزل مع الدعاة، ويرفض أن يعمل في الدعوة الله سبحانه وتعالى، فسله: ألم تقل أنني حررت الأرض لتقام فيها شريعة الله؟ فأين ذلك منك؟ أين نصيب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ واعلم أن العلماء قد اختلفوا في أمرين أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى. فالعلماء تحدثوا عن أفضل الأعمال على الإطلاق، فقالوا الجهاد في سبيل الله، وقال آخرون العلم والدعوة إلى الله. فإذا ما جمعت الاثنين، أعني صرت مجاهدا وداعية ومعلما، فقد حزت الشرفين وحزت الفضلين، وهنيئا لك بما لك عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء في الأثر عند بعض أصحاب السنن أن امرأة من الحور الحسان تطل على الجنة ويمشي خلفها مئات من الغلمان المخلدون، إذا ما أطلت أشرقت الجنة بنورها، يقال لمن هذه؟ فتقول: أنا للآمرين بالمعروف وللناهين عن المنكر. كنتم مع واها.